قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها. قال: واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به، ومنها ما لا يجوز أن يقسم به، واختلفوا أي الأشياء التي هي بها. عرفنا أن الإنسان ليس له أن يقسم المخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء من خلقه، ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الصفات صفا والداريات والطور والنجم إذا هوى والسماء ذات البروج إلى غير والناجعات غرقا والمرسلات عرفا، فالله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأشياء. لماذا؟ لأن قسمه بها يدل على عظمته، لأنها خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، والضحى والليل إذا سجى، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه. لماذا؟ لأنه هو المتصرف في هذا الكون، هو المهيمن عليه، هو الذي خلقه، هو الذي يدبره، فله أن يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه ولا دافع لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يجوز لأحد أن يضع نفسه في مصاف ربه فيفعل كما يفعل، ما دام الله أقسم بكذا أقسم الله. الله تعالى رسولنا هام أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى: لا تحلفوا بأبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القسم تعظيم لله، وأنت إذا أقسمت بغير الله عظمت هذا المخلوق، فكيف ترفعه عن مكانته؟ هو عبد مهما كانت مكانته في هذه الدنيا، ومهما كانت مكانته عند الله وعند الخلق، فلا ينبغي أن تتجاوز به. وبعض الناس المسكين يتصور أنه يحب رسول الله، وأن من محبته رسول الله أن يعظمه، ويسر به الأمر أن يتجاوز به مقام العبودية، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروا لي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى ذكر في مقام التشريف نبيه في مقام العبودية: سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فتشريف الرسول هو قوله عبد من عباد الله سبحانه، لكن الله فضله بالرسالة، فضله بهذه المكانة العظيمة، جعله خاتم الأنبياء، جعله أفضل الأنبياء، جعل أمته أفضل الأمم. وإذا كانت هذه الأمة أفضل الأمم فعليها أن تفعل ما أرشدها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا أي الأشياء التي هي بهذه الصفة. قال قوم: إن الحلف المباح في الشرع هو الحلف بالله، يعني أن يقسم الإنسان بالله فيقول والله أو تالله أو بالله، أو يقول عهد الله أو ميثاق الله أو أمانة الله أو غير ذلك من أقسام، كان يقول والرحمن وعظمة الله إلى غير ذلك من، يعني أن يقسم بالله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وليس له أن يقسم بأحد من خلقه. وأن الحالف بغير الله عاصٍ. فقال قوم: بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع. والذين قالوا إن الأيمان المباحة هي الأيمان بالله اتفقوا على إباحة الأيمان التي بأسمائه، واختلفوا في الأيمان التي بصفاته وأفعاله. الخلاف في هذه الأخيرة هو خلاف ضعيف. قال: وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر، وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة مثل قوله: والسماء والطارق. هذا ذكرنا أمثلة، هذا موجود كثير في القرآن: والصفات صفا، والذاريات ذروة، والطور، والمرسلات، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والضحى، وأمثلة ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقوله: والنجم إذا هوى. إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القرآن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأدلة على ذلك كثيرة، وأوردنا جملة منها في درس البارحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. هذا الحديث الذي أورده المؤلف، وحديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقد رأينا أن رسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من شرك بينه وبين الله تعالى في المشيئة. قال: فمن جمع بين الأثر والكتاب بأن قال: إن الأشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها محذوف وهو الله تبارك وتعالى، وأن التقدير ورب النجم ورب السماء، قال يعني ورب النجم ورب السماء ورب الضحى ورب المرسلات إلى غيره. لكن الجواب الصحيح والحاسم في ذلك هو أن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، لأن هذه الأشياء التي يقسم الله بها سبحانه وتعالى إنما هي دليل على عظمته، لأنه إذا أقسم بالملائكة أو بوقت من الأوقات أو بغير ذلك من الأمور فذلك دليل على أن فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق هذه الأمور العظيمة، وإذا كان خالق هذه الأمور العظيمة هو الله سبحانه وتعالى فهو المستحق بأن يقسم به دون غيره. أما الخلق فليس لهم أن يقسموا بغير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إذا أقسم بغير الله سبحانه وتعالى عظم، والقسم بالله تعظيم، فكأن من يقسم بغير الله يسوي بينه وبين الله سبحانه وتعالى في التعظيم، أو يجعله شبيها لله سبحانه وتعالى في تعظيمه، وهذا لا يجوز. ولذلك أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال الأيمان المباحة هي الحلف بالله فقط، ومن جمع بينهما، لأن المقصود بالحديث إنما هو أن لا يعظم من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذه تأويلات وتعليلات لا ينظر إليها مع وجود نصوص صحيحة صريحة تمنع القسم بغير الله سبحانه وتعالى. قال: وأن هذا من باب الخاص أريد به العام، أجاز الحلف بكل معظم في الشرع. فإذا سبب اختلافهم هو اختلافهم في بناء الآية والحديث. الحقيقة سبب الخلاف ليس كما ذكر المؤلف، ولكن الذين يجيزون الحلف بغير الله مما يعظمه الإنسان كان يقسم بأبيه أو بالكعبة أو بغير ذلك من الأمور التي لم يرد الشرع بإجازة القسم بها، يستدلون بحديث في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان ماذا يجب عليه، فبين له عليه الصلاة والسلام الصلاة والزكاة والحج، ثم قال: والذي دفعتك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، لأنه إذا جاء بالواجبات بقلب مخلص ونية صادقة فإنه قد أدى ما وجب عليه، وكونه ترك السنن لا يؤثر ذلك في أدائه الواجبات وفي التزامه بالشريعة. نعم، من يأتي بالسنن إنما يطلب المزيد، أي المزيد من الثواب من الله سبحانه وتعالى والجزاء على ذلك، ولذلك جاء الحظ في فعل السنن. وجاء في رواية ليست رواية مشهورة: أفلح وأبيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وأبيه، قالوا هذا قسم، فالرسول أقسم بيد الرجل، فدل ذلك على أن القسم بالمخلوقين يجوز، أن ذلك وقع من المصير. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن الروايات الأصح والمشهورة ليس فيها لفظ أبيه، أيضا فيه دليل آخر هو حديث أبي العشرة والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزعت أو لو أجزعت لك. قالوا أيضا هذا فيه وأبيك ففيه قسم بماذا؟ بغير الله سبحانه وتعالى وبغير اسمه وسنة من صفاته. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا إن صح بالنسبة لحديث وأبيه أفلح وأبيه إن صدق قلنا الروايات المشهورة المحفوظة ليس فيها وأبيه. وبالنسبة حديث أبي العشرة تكلم عنه الإمام أحمد على أن أبي العشرة مدفون وأيضا العلماء لم يأخذوا به يعني لم يأخذوا بالحكم الذي ورد به بالنسبة للذبح بالفخذ لأن الذبح إنما يكون ماذا باللبن الذبح المعروف يعني الذي يقطع العروق والأوداد ويسيل الدم أما هذا فلا. وعلى فرض صحة هذا وذاك فإن الجواب عنه بأن هذا كان في أول الأمر بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وهذا أمر والأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب إلا صارفا من كان حالفا فليحلف لأن من صيغ الأمر المضارع المقترن بلام الأمر فليحلف بالله وإن لم يكن حلفه بالله فما عليه إلا أن يمسك عن اليمين. إذن ولذلك عندما روى عمر رضي الله عنه هذا الحديث ونقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا يعني لم أحلف لغير الله ذاكر ولا آثرا أي حاكيا ذلك لغيره. إذن هذه أدلة صحيحة وصريحة فلماذا لم نتبع التعليلات والتأويلات والاختلاف في أمور قد حسم الخلاف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هذا أمر عقدي. قال وأما من منع الحلف بصفات الله وبأفعاله فضعيف. صدق المؤلف قال أيضا قول ضعيف ولذلك بعض العلماء لا يعتد به لا يعتد به ولا يريده لأنك أن تقسم باسم من أسماء الله كالرحمن أو أن تقسم بصفة من صفات الله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وعزة الله لأن النار نفسها قالت وعزتك وجلالك وعزتك في قصة النار لما ذكر الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقولها من مزيد فيضع الله فيها قدم حتى تقول قطن قطن وتقول وعزتك. إذا هذا جاء أيضا فإذا كانت النار تقسم بعزة الله فكيف بالناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ورتب لهم عمارة هذه الأرض وطاعته سبحانه وتعالى وأعد للصادقين المخلصين جنات عدن عرضها السماوات والأرض ينبغي للمسلم ألا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى وليدع عنه كما قال الله تعالى وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ليس معنى هذا أن أجد إنسانا قد ذل الطريق حتى وإن كانت له مكانة حتى وإن كان أبي لرأيته يعصي الله فلا أتبعه أو كان شيخا عالما أو غير ذلك لأنه لا نستطيع أن نقول بأن فلانا معصوم وإنما الذي عصم من الكبائر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم والذي لا ينطق عن الهوى ودائما يكون فصل الخطاب فيما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تجد إنسانا قدم فقد تجد من العلماء من يطوف حول القبور ويتقرب إلى أصحابه ويدعوه وربما أيضا سجد عند هذه القبور فهل معنى هذا أنه يتبع هذا لأنه شيخ ينتسب إلى العلم؟ إنما الله سبحانه وتعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن إنما الحق دائما فيما جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وسبب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه بالاسم فقط أو يعد إلى الصفات والأفعال. لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير. أنا قلت لكم في قصة ما قالت وعزتك، وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي جعل المؤلف هو عدم طول باعه في علم الحديث، ولذلك أحيانا يتكلم عنه وهو يعول دائما على كتاب الاستذكار، وإلا قد ورد هذا وورد هذا. وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر، لذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح أنه أقسم بغير الله. ولذلك نجد أنه عندما التقى بامرأة من الأنصار ومعها أولادها، ماذا قال لها؟ قال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي. هذا حديث في البخاري وفي غيره. والذي نفسي بيده، نفسه بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هو أقسم بالله سبحانه وتعالى، وقال: والله لا أزولن قريشا. قالها ثلاثة، وأوردت لكم ماذا ورد في خطبته عليه الصلاة والسلام البارحة عندما كان يخطب في مناسبة الكسوف: يا أمة محمد. وجاء فيه: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر، وإن كان مرويا في المذهب حكاه اللخمي عن محمد بن مواز. يعني يريد المؤلف أن يقول هذا مذهب لأهل الظاهر، ومع وكونه نقل في مذهب مالك كأنه يقول المؤلف وأنا أنتسب إليه، فلا يمنع من أن أقول بأنه ضعيف، وجد في مذهبي الذي تربيت وترعرعت ونشأت فيه وتعلمت العلم فيه وتلقيت على مشايخ، لا يمنع أن أقول بأنه ضعيف. هذا هو الحق الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يعدل عنه. قال: وشدت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل. وهذا لجهلهم وضلالهم. أما الأيمان بالله فيكفي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منها. وقلت لكم لو قلبتم صفحات كتب الحديث لوجدتموها مليئة، بل نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواعظه وفي خطبه يكرر ذلك، وفي أيضا عندما قابل تلكم المرأة الأنصارية ومع أبنائها قال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليه. والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليه. والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليه. فكرر ذلك ثلاث مرات، وفي مواضع كثيرة كرر القسم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا: والذي نفسي بيده، وأحيانا: والذي نفس محمد، والذي نفس محمد بيده، وأحيانا يقول والله، إلى غير ذلك. إذا تواترت الأدلة في نقل القسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يدعي ذلك أي أنه لا يقسم بالله فقوله مردود وقوله باطل. وإذا لم يقسم بالله عز وجل فبمن يقسم؟ أنتم تعلمون أن هناك جملة من أحكام الشريعة الإسلامية في أبواب الفقه يقوم الحكم فيها والقضاء على اليمين، ورسول صلى الله عليه وسلم قد أثبت ذلك. واليمين عندما يقسم المسلم بالله فذلك تعظيم لله، فكأنه يعطي الطرف المقابل توثيقا واطمئنانا عندما يقسم بالله سبحانه وتعالى. ويجب على من يقسم بالله أن يكون صادقا في يمينه بارا بها، ولا تجعل الله عروة لأيمانكم أن تبروا. يعني لا ينبغي للإنسان أن يترك الأيمان لئلا يبر بيمينه ولئلا مثلا يصلح بين الناس. لا، إذا الأيمان مطلوبة والرسول يكررها ويؤكد فيها الأمور، ومما تؤكد فيها بعض الأمور القسم. والذين درسوا من الإخوة علم البلاغة يعرفون ذلك جيد، لأنه من المؤكدات إلى جانب الجملة الإسمية إلى جانب إنا لام القسم والقسم. إذن هذا مما يؤكد به الكلام. ففرق بين أن تقول لإنسان كذا وكذا وبين أن تحلف له بالله وهو يثق بك فأنت زدته أيضا اطمئنانا وتوثيقا إلى ما تقول. قال: وشدت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل، والحديث نص في مخالفة هذا المذهب. لذلك ترون أثر عن أحد الصحابة هم عبد الله بن مسعود أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. شوف، يعني أن يحلف بالله وهو كاذب، وحشاه من يكذب، لكن أراد أن يعطي مثلا في ذلك، لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا، فكيف يقال بأنه لا يقسم ولا يحلف بالله؟